بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس العقيدة والتي نتدارس فيها شرح مختصر معارج القبول. وصلنا في الجزء الثاني من الكتاب الذي يتحدث عن مراتب الدين، وصلنا إلى الفصل الثاني في صفحة 150. قال الفصل الثاني: الإيمان. بعد أن فرغ وانتهى من الحديث عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، بدأ في بيان المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان في حديث جبريل عليه السلام. وهذا الكلام الذي سنقرأه في هذا الباب سبق تفصيله قبل ذلك في كتاب قضايا الإيمان والكفر، ولذلك هذا الدرس يعتبر اختصار لما سبق قبل ذلك، ولكن فيه فائدة زائدة وهي الحديث عن أنواع الكفر، وكذلك أيضا الحديث عن الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة في بيان الإيمان. قال: هذه المرتبة الثانية في الحديث المذكور، يعني حديث جبريل عليه السلام. أولا تعريف الإيمان. الإيمان لغة وشرعا، الإيمان لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. وأما في الشريعة، طبعا هنا التصديق هنبين بعد كده أن المقصود التصديق الإذعاني، أنه التصديق معه إيه؟ إذعان، لابد تصديق معه إذعان. قال: أما في الشريعة فلإطلاقه حالتان. الحالة الأولى أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الإسلام، فحينئذ يراد به الدين كله، القول والعمل. إذا أطلق لفظ الإيمان ولم يذكر معه لفظ الإسلام، ففي الحالة دي يدخل فيه إيه؟ الإسلام. ودي تكلمنا عنها برضو قبل ذلك في لما تكلمنا عن الإسلام والإيه؟ والإيمان. قال الثانية: أن يطلق مقرونا بالإسلام كما في حديث جبريل، وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة كما في حديث جبريل وما في معناه، وكقوله تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات في كثير من الآيات، وكقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. هنا ذكر الإسلام مع الإيه؟ مع الإيمان. فهنا قال أحييته منا، لأن الحياة فيها عمل الجوارح، فلذلك قال: من أحييته منا فأحييه على الإيه؟ على الإسلام. طب وساعة الموت بقى خلاص، يبقى أصبح الآن الأعمال القلبية هي الغالبة، لأن ما عادش عمل بالجوارح، فقال: فأحييه على الإيه؟ على الإيمان، أو فتوفوا على الإيمان. وذلك أن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منها في الحياة، أما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب. طبعا قول القلب اللي هو إيه؟ تصديقه ويقين. قول القلب اللي هو تصديقه إيه؟ ويقين. قال: فلم يبق عند الموت غير قول القلب وعمله. وأما أمثلة الحالة الأولى، الحالة الأولى اللي هي إفراد الإيمان ولم يذكر معها الإسلام، إيه الأدلة عليها بقى؟ قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى الإيه؟ إلى النور. الله ولي الذين آمنوا، يدخل فيهم الذين إيه؟ أسلم، يدخل فيهم الإسلام. وقال تعالى: والله ولي المؤمنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. إيه الشاهد هنا؟ قال لك هنا: إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، دي أعمال قلبية إيه؟ الذين يقيمون الصلاة، إسلامه أعمال ظاهرة إيه؟ ومما رزقناهم إيه؟ ينفقون، صدقات وزكوات، دي برضو من الإسلام. يبقى هنا أدخل، هنا ذكر الإيمان لوحده دخل في الإيه؟ دخل في الإسلام. وقوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا نفس مؤمنة فيدخل فيها الإسلام ولا ما يدخلش يدخل فيها الإسلام. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كله أمور الدين الظاهرة والباطنة في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهم، فقال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان. شوف فسر هنا الإيمان بإيه؟ بالإسلام، هو فسر الإيمان بأركان الإسلام، وأن تؤدوا من المغنم الخمس اللي هي الغنيمة. وفي الصحيحين أيضا الإيمان 70 شعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، مش ده أركان الإسلام أو ده ركن أركان الإسلام، ففسر الإيمان بالإسلام، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إباطة الأذى عن الطريق. وسمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم الأولى إلى بيت المقدس. إذن كل هذه النصوص تدل على أن الإيمان إذا ذكر منفردا دون ذكر الإسلام فيدخل فيه الإيه؟ يدخل فيه شيخ محمد الإسلام، يدخل فيه الإسلام. وهذا المعنى هو الذي قصده السلف كما نقله الشافعي رحمه الله عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم إجماعا، قالوا إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ودي الكلام ده اتكلمنا عنه بالتفصيل، الإيمان اعتقاد بالقلب وقول وعمل، وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كتاب الإيمان. يبقى الأعمال داخلة في الإيمان ولا مش داخلة؟ داخلة في الإيمان. طيب اللي يقول إن الأعمال مش داخلة في الإيمان دي مذهب مين؟ لا، مذهب مين؟ المرجئة. مش المرجئة احنا قلنا بيقولوا ان الايمان مجرد اقرار بالقلب، واضح، لكن الاعمال ما تدخلش في مسمى الايه؟ الايمان. اهل السنه بيقول لك لا، الاعمال من الايمان، لكن غالب الاعمال ليست شرطا لصحه الايمان، وانما شرط ايه؟ لكمال الايمان، شرط الكمال الايه؟ الايمان. ايوه بالضبط كده. ولذلك دايما بقول لكم يا اخوانا راجعوا العلم، ممكن الكلام ده واخدينه قبل كده وناسينه لان ما بنراجعش، واخد بالك ما بنراجعش الكلام ده، الكلام ده محتاج مراجعه. وان الاعمال كلها داخله في مسمى الايمان، وهذا المعنى هو الذي اراد البخاري اثباته في كتاب الايمان وعليه بواب ابوابه كلها، فقال باب امور الايمان، وباب الصلاه من الايمان، وباب الزكاه من الايمان، دي كل ابواب في البخاري، ان الصلاه من الايمان والزكاه من الايمان. وقال الثوري في التفرقة بين العمل والإيمان هو رأي محدث، اللي هو أهل البدع، رأي محدث يعني مبتدع، أدركنا الناس على غيره، يعني السلف ما جابش على كده. وقال الأوزاعي كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيه؟ والإيمان. يبقى اللي يفرق بين العمل والإيمان مين؟ المرجئة. اللي يفرق بين العمل والإيمان المرجئة، اللي يقول لك ربك رب قلوب، يقول لك أهم حاجة القلب خلاص، حتى لو الواحد من أفسق الناس يقول لك ده مؤمن كامل الإيمان. ولذلك احنا قلنا أن المرجئة أو غلاة المرجئة لا يفرقون بين أفسق الأمة وبين أبي بكر الصديق، يقول لك إيمانهم زي بعض، لأن يفرقون بين الإيمان والإيه؟ بين العمل والإيه؟ والإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد، فإن الإيمان فرائض وشرائع، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان. يبقى شرط صحة ولا شرط كمال هنا؟ شرط كمال، هو شرط كمال، فمن استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. وكلام أئمة الحديث في كتبهم يطول ذكره، ومما قصدوه بذلك الرد على أهل البدع الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان، أو قصروا الإيمان، أو قصروا الإيمان على بعض أجزائه، كمن يقول إن الإيمان هو مجرد التصديق، أو غير ذلك من مقالات المبتدعة كما سنبينه بمشيئة الله تعالى في الكلام على أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان. والمقصود هنا تقرير المذهب الصحيح، تحط بقى خط تحت الكلام ده. والمقصود هنا تقرير المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة. إيه هو بقى؟ الذي يقضي، حط خط على كل ده، الذي يقضي بأن الدين الذي لا ينجو أحد إلا به قول وعمل، وهذا هو معنى الإيمان الذي قصده السلف. كما ذكرنا فصار الإيمان يتضمن أمورا أربعة كما هو مفصل في الفقرة التالية اللي احنا قلناها نرجع نفصله تاني اهو. ها قال لك اول حاجه الايمان قول، احنا فاكرين قلنا ايه؟ الايمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالعصيان. وامتحنته في الكلام ده وكتبتوه ونسيتوه ما شاء الله، واخد بالك؟ طيب ماشي، مش درجات ده، انت خدت درجات وخدت جواز احسن كمان. ها بقوله في بقوله في المثل بياكل وينكر، انت بقى بتاخد الكتب وتنكر على المسائل. الايمان قول وعمل، وقلنا بقى التفصيل قول وعمل، قول بالقلب واللسان، ها، وعمل بالقلب واللسان والجوارح. يبقى القول والعمل بينقسم القول إليه؟ قول القلب وقول اللسان. طب والعمل؟ عمل القلب وعمل اللسان وعمل إيه؟ الجوارح. وعملناه يومها كده إيه؟ مخطط كده إن أنت تكتب الإيمان وتقوم كاتب سهمين كده، سهم قول والسهم الثاني. فاكرين ولا حتى لما كتبتها رسمتها في ورقة ووريتها لكم؟ أنا فاكر اسمعها في التسجيل. طب فاكر انا محمد؟ قول وعمل. طب قول القلب هو ايه بقى؟ هو تصديقه وايقانه. طب دي ركن ولا مستحب ولا واجب؟ ركن، لابد التصديق القلبي، والتصديق الذي لا يخالطه ايه؟ شك. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتاب في الشك، يكون قلبك فيه تصديق ويقين. وقلنا ان اسمه قول القلب زي ما ضربنا مثال بايه؟ ان اولي العزم من الرسل خمس، ها مين هم؟ نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، ذكر في سوره الشورى وفي سوره الاحزاب. واضح؟ طيب الخمسه دول انت تؤمن بهم ام لا تؤمن؟ دي اسمه ايه بقى؟ الايمان ده اسمه ايه؟ ها؟ قول القلب، تصديق القلب. انت مصدق ولا مش مصدق؟ موقن ولا مش موقن؟ هل عندك شك في الكلام ده؟ ان دول خمسه اللي هم اقول عزم الرسل؟ لا ما عنديش. دي اسمه قول القلب. ها؟ نيجي بقى لعمل القلب. ايه عمل القلب؟ ان انا احبهم، ان انا احبهم واصدقهم، خلاص كده، واواليهم. يبقى قول القلب اللي هو اليقين والتصديق. واضح الكلام؟ طيب عمل القلب ايه بقى؟ انني احبهم واؤمن بهم. ماشي الكلام؟ طيب انا الوقت ابو بكر، ابو جهل، كافر ام ليس بكافر؟ كافر. في النار ولا ليس في النار؟ تؤمن بذلك ونصدق؟ نصدق. طيب ايه عمل القلب بقى؟ اننا نبغضه، نكرهه، خلاص كده. يبقى في قول القلب اللي هو تصديقه ويقين وإيقان. واضح الكلام؟ وبعد كده عمل القلب اللي هو الحب والبغض، اللي هو التوكل، الإنابة، المحبة، كل الكلام ده أعمال الإيه؟ القلوب. فأول حاجة قول القلب، تصديق وإيقان. قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. قيل الذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق على رأي بعض المفسرين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي صدقوا، صدقوا ولم ثم لم يشكوا. إذن لابد من شروط اليقين في القلب ألا يخالطه إيه؟ شك. ألا يخالطه إيه؟ شك. الشك هو الوقت المفر اليهود اللي عرفوا النبي صلى الله عليه وسلم. ها ده كده يعتبر قول القلب بس ما عملوش بقى بين هو الايمان. ما احنا هيجي لنا الوقت انواع الكفر. إن إذا تصديق القلب تخلف اسمه كفر إيه؟ طب إذا تصديق القلب وجد وجحدوا بها واستقرتها أنفسه، مش ربنا قال كده عن فرعون؟ فرعون هو، فهل ينفع نقول إن فرعون مؤمن؟ لو قلنا إن هو صدق أو عرف ربنا يبقى على رأي غلاة المرجئة إن فرعون إيه؟ والعياذ بالله مؤمن، لكن هو الآن عنده كفر إباء واستكبار زي إبليس كده، زي إبليس، وده هيجي لنا بالتفصيل الوقت. يبقى قول القلب تصدق وإقرار. طب إيه بقى قول اللسان؟ هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله. يبقى دي قول اللسان. طب ركن ولا مستحب؟ ركن. تكتب كده جنبه، تكتب دي ركن، يعني لا يصح الإيمان إلا به. وإيقان القلب ركن، لا يصح الإيمان إلا به. الركن دوت الأساس الذي إذا زال زال البناء، خلاص كده. لكن الواجب مثلا زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واجب، لكن لو زال الأمر بالمعروف، واحد ما أمرش بالمعروف والنهي عن المنكر، هل يزول إيمانه؟ لا، ينقص إيمانه، يبقى إيمانه ناقص، لكن ليس لا يكفر بذلك. واضح الكلام؟ زي مثلا ايه الـ الـ الـ الـ فريضة الزكاة وفريضة الحج، زي ما احنا اتكلمنا المرة الفاتت، الركن لا يقوم إلا به، الركن لا يقوم إلا به، يأثم بتركه لكن لا يزول إيمانه، لا يزول إيمانه بالكلية. قول الايه؟ قول اللسان النطق بالشهادتين. قال صلى الله عليه وسلم الآية الأول، نقول الآية الأول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثلاثة: عمل القلب. عمل القلب اللي هي أعمال القلوب بقى، اللي هي النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، لإخلاصه. وقال تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. التوكل من عمل القلوب. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. عديد الانقياد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. دي كلها أعمال الإيه يا أخوانا؟ أعمال القلوب. دي كلها أعمال القلوب، وكل دي أشياء واجبة، كل الحاجات دي إيه؟ واجب. كل هذه الأشياء واجبة، لا كواجب، كواجب. ومنها ما هو شرط، منها ما هو إيه؟ شرط. يعني محبة الله ورسوله دي شرط للإيمان، شرط صحة الإيمان. لكن الواحد عنده قطح في التوكل، عنده شرك أصغر في التوكل، هذا يقدح في إيمان، يقدح في إيه؟ في إيمان. في أشياء منها مخرج من الملة وفي أشياء غير مخرج من الملة. مسألة الإخلاص ضد الرياء، إحنا اتكلمنا عن تفصيل هذا، إن ممكن واحد عنده رياء محض اللي هو بتاع المنافقين دي مخرج من الملة، لكن واحد عنده يسير الرياء أو بعض الرياء، واضح؟ فالرياء دوت ينقص من العمل بقدر هذا الإيه؟ هذا الرياء. لا لا، ما فيش في إنكار. لكن لو يبقى دي حاجة ثانية، دي خلاص باتفاق العلماء. أربعة: عمل اللسان والجوارح. طب هو ليه فرق بين عمل اللسان وقول اللسان؟ لأن قول اللسان ركن اللي هو النطق بالشهادتين. طب عمل اللسان ما هوش ركن؟ قد يكون فيه الواجب زي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن فيه المستحب زي تلاوة القرآن، التسبيح، الاستغفار، التهليل. لو إن واحد ما بيستغفرش ولا بيسبح ولا بيهلل ولا بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر بذلك؟ لا لا يكفر، لا يكفرش بالكلام. يبقى فرق بين عمل اللسان وقول اللسان، لأن قول اللسان إيه؟ ركن، لكن عمل اللسان منه واجب ومنه مستحب. قال عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا باللسان، زي إيه بقى؟ تلاوة القرآن وسير الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا به، كالقيام والركوع والسجود والمشي في مرضاة الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعب الإيمان. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بيعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. كل دي أعمال جوارحية. يبقى عندنا دلوقتي الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب وعمل القلب واللسان والإيه والجو، وتبقى عارف إيه الركن وإيه الإيه الواجب وإيه المستحب فيه. لو فهمنا الكلام ده هنفهم اللي بعد كده بقى، هنفهم بقى أنواع الكفر. احنا دلوقتي اتكلمنا عن الإيمان، طب لو تخلف حاجة من الحاجات ديت شوف بقى يقول لك ايه. يقول لك أنواع الكفر: إذا حققت الأمور الأربعة السابقة تحقيقا بالغا وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها يتبين لك أن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود وكتمان أو إنكار، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. يبقى دول أربع أنواع من الإيه؟ ها؟ من الكفر. لا، كفر النعمة دي مش كفر مخرج من ملة، هو بيتكلم دلوقتي عن كفر المخرج من ملة، لكن كفر النعمة مش مخرج من ملة. هنا ما يبقى يتكلم. قال: فأحدها يخرج من الملة بالكلية وإن اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض. واضح؟ يبقى ممكن واحد من دول بيخرج الإنسان من ملة، ممكن واحد يجتمع في الإيه؟ كل الظلمات دي. قال: لأنها إما أن تنتفي هذه الأمور كلها، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، أو ينتفي بعضه على النحو التالي. ركز بقى: واحد، إذا انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر كله غير النفاق، لأن النفاق المنافقين بيعملوا أعمال بالإيه؟ بالجوارح. واضح كلام؟ لكن هنا الوقت واحد بقى مكذب منكر، يكذب بالقرآن وينكر المعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كفره يجتمع فيه الكفر كله، يجتمع فيه الكفر إيه؟ كله. هتقول طب الجماعة المنافقين ما هو بيعملوا بعض الأعمال الصالحة وبعضهم بيعترف، بس بيعترف كذبا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك إن أخرج كفر الإيه؟ النفاق. قال: اثنين، وإن انتفى تصديق القلب مع عدم العلم بالحق. دي يبقى عدم العلم يبقى جهل، انتفى تصديق القلب يبقى تكذيب. قال: وذلك ككفر مشرك العرب. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويل. ويدخل في كده بقى أن ينكر ما هو معلوم من أصول الدين وأحكامه وأخباره الثابتة ثبوتا قطعيا. ينكر شيء من القرآن، ينكر آيات من القرآن، ينكر شيء من أخبار القرآن، فهذا إنكار للقرآن. يعني القرآن ذكر قصص الأنبياء مثلا، هو ينكر الكلام ده، يقول الكلام ده ما حصلش، ده خرافة والعياذ بالله، هذا كفر. ده اسمه كفر بقى تكذيب، لأنه مكذب. كفر إيه؟ تكذيب. ده زي كفر المشركين، مشرك العرب. لأنه قالوا إيه على القرآن؟ أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وإيه؟ وأصيل. ويدخل في ذلك إيه؟ المنكر لمعلوم من الدين بالإيه؟ بالضرورة. كلمة معلوم من الدين بالضرورة يعني اشتهر بين الناس ولا يحتاج إلى استدلال. مش محتاج إن نقول للناس إن الزنا حرام ليه؟ أو نجيب لهم نصوص على الكلام ده، لأن دي شيء إيه؟ معروف معلوم من الدين بالضرورة. مش محتاجين إن إحنا نقول للصلاة الخمس فرض، لأن دي شيء خلاص ولد يعني الصغير بتولد على كده. لكن في بعض الأمور تحتاج إلى نظر واستدلال وتحتاج إلى تفصيل أدلة من أهل العلم، دي ما يعتبرش معلوم من الدين بالضرورة. ثلاثة، وإن كتم الحق مع العلم بصدقه. كتم يبقى جحد، مع العلم بصدقه، فهذا كفر الجحود والكتمان أو الإنكار، وذلك ككفر فرعون وملئه. قال تعالى: وجحدوا به واستيقنتها أنفسهم إيه؟ ظلما وعلوما. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وبرضو النوع دي كان عند بعض مشرك العرب، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بات الله إيه؟ يجحدون. فجحدوا برضو. بتقول إيه؟ اليهود هيجي بقى بعد كده في خمسة وقال لك عمل القلب انتفى وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان. هنا قال لك بقى ثلاثة أربعة، وإن انتفى عمل القلب اللي هو بقى النية والإخلاص والحاجات دي والمحبة والإذعان مع انقياد الجوارح الظاهرة، إن الجوارح بتشتغل خلاص كده، دي بقى كفر إيه؟ النفاق. كفر النفاق. إن المنافقين عملوا إيه؟ العهد الذي بيننا وبينهم إيه؟ كانوا بصلوا خلاص، لكن هم من داخلهم جواهم كفار، من داخلهم إيه؟ كفار، لكن الأعمال الظاهرة إسلام. طبعا تأسيس النفاق مولانا كان في المرحلة المكية. لا، النفاق ظهر، النفاق بيظهر عند قوة الإسلام. هو ظهر في المدينة لكن أصله في سورة في مكة. لا، مولانا سورة العنكبوت، لأن السورة أصلا سورة مكية. مش شرط، بس النفاق ما ظهرش ونجم إلا في المدينة كظهور. النفاق كان موجود في مكة، ما كانش فيه موجود في مكة إلا بعد ما ماشي، ما هو ماشي الكلام ده، لكن كان مين من المنافقين؟ حد معروف؟ ما فيش حد معروف، واضح الكلام، ما كانش موجود، لان اللي تربوا في مكه، اللي تربوا في مكه واخد بالك، دول كانوا مستضعفين، واخد بالك، وهم دول اللي قاموا على اكتافهم الاسلام. النفاق بقى ما ظهرش غير بقى من عند عبد الله بن ابي بن سلول الطائفه بتاعته، بعد قوه الايه؟ بعد قوه الاسلام. يبقى كفر النفاق هنا سواء وجد التصديق المطلق او انتفى، وسواء انتفى بتكذيب او بشك، لان من صفات المنافقين ايه برضه؟ الشك. يبقى سواء عنده اصلا تكذيب بالكليه او عنده ايه جوه؟ شك. وزيك ربنا قال في قلوبهم ايه؟ مرض، اللي هو مرض الشك، ككفر ابن سلول وشيعته. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، أهو بيتكلم، أهو بنطق، أهو عمل اللسان، أهو آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم إيه؟ بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أهو بيتكلموا بنطقه. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. الواجب النهاردة أن احنا نقرأ تفسير الآيات دي، سواء من التفسير المختصر ابن كثير أو من التفسير المنصر أو من التفسير حتى اللي احنا موزعينه اللي هو الوجيز اللي الصغير ده. ازاي يا شيخ حمد ما خدتش المختصر ده؟ الوجيز ميتو ده انت اللي موزعه يا محسن، ما خدتوش ازاي؟ فاهم المختصر؟ الوجيز الصغير، الوجيز اللي انت جايبه من المنصور. طيب المهم يعني اللي ما خدوش ممكن بعد الدرس، بعد الدرس ان شاء الله اللي ما خدوش يجي ياخده باذن الله. المهم ان شاء الله الواجب ان احنا نقرا تفسير الحاجات، واللي يقدر بقى يلخصهم كده ويجيبهم يبقى جزاه الله خير. لكن الشاهد يعني نحاول نقرا تفسير هذه الايات. يبقى اذا انتفى عمل القلب، ها اللي هو الاخلاص والمحبه والاذعان مع انقياد الجوارح الظاهره، يبقى ده كفر ايه؟ كفر الفرق. خمس، وإن انتفى عمل القلب، ما فيش محبة وإخلاص وإذعان، وعمل الجوارح ما فيش انقياد ظاهري مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان، فكفر عناد واستكبار، زي كفر مين؟ إبليس. وزي كفر مين؟ كفر اليهود الذين شهدوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ولم يتبعوه، كأمثال حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيره، وكفر من ترك الصلاة عنادا واستكبارا. هو حيي بن أخطب قال إيه لأبو ياسر؟ ها؟ لما قال له، لما أبو ياسر قال له أهو هو؟ قال هو هو. قال فما تنو؟ قال العداوة ما حييت. وربنا بيقول في القرآن يعرفونه وكما يعرفون إيه؟ أبناءه. واخد بالك؟ فالشاهد من الكلام هنا ايه؟ ان عندهم اعتراف لكن ما عندهمش عمل قلبي ولا عندهم ايه؟ اذعان بالايه؟ بالجوارح. ستة، ومحال ان ينتفى انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل القلب. دي محال ان واحد يبقى عنده اخلاص وما يبقاش عنده عمل صالح. خلاص دي بيقول لك محال ان ينتفى انقياد الجوارح بالاعمال الظاهره مع ثبوت عمل الايه؟ القلب. لان اللي محركك للاعمال الصالحه اصلا محبه الله عز وجل، اللي محركك الاخلاص، الاقبال على الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. ومما سبق يتبين لك ان من قال من اهل السنه في الايمان هو التصديق على ظاهر اللغه، انهم انما عنوا التصديق الاذعاني المستلزم للانقياد. ودي نقطه مهمه تحط خط تحتها، ان الايمان في اللغه لما نيجي نعرفه ما نعرفش الايمان بانه التصديق بس، لا التصديق ايه؟ الاذعان، لابد اذعان، تصديق واذعان للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك، ما يكونش في شك، لم يعنوا مجرد التصديق. فان ابليس لم يكذب في امر الله تعالى، او لم يكذب في امر الله تعالى له بالسجود، وانما ابى. هو ابليس ما كذبش امر ربنا، ولكن عمل ايه؟ ابى واستكبر، ابى واستكبر ما رضاش. لكن الرب بقى مولانا ان في احد المشايخ بيقول لك ان الكفر بتاع ابليس كفر الوهيه ليس ربوبيه. كفر ايه؟ الوهيه وليس ربوبيه. هو يعني احنا مش هندخل في التفصيلات ان هو كفر ايه، هو جايز يقصد ايه؟ ان ابليس بيعترف بان الله هو الخالق المدبر. ابليس مش ملحد، بالك هو دعا الناس اللي حد لك ده مش ملحد بالضبط. واضح، ما هم كفروا بالالهيه وهو ده الفيصل. شوف احنا شوف هو قوله قول خطا انه يفصل بالطريقه دي. هو اصول هو كابليس ايه؟ ابى واستكبر وكان من الكافرين. واضح التفصيلات دي، تفصيلات ايه؟ طلبه العلم. تصدق لايه؟ لطلبه العلم، ان انت تعرف يعني ايه انواع. لكن هم دول كلهم اسمهم ايه؟ دول كلهم ايه يا جماعه؟ كفار. بس ده اسمه كفر انكار، ده كفر تكذيب، ده كفر عناد، ده كفر كذا. لكن هم كلهم يندرجوا فين؟ في الكفر المخرج من المله. بس خلاص الكلام. قال لا، لابد تفهم الكلام ده. امال ايه؟ لابد تفهم الكلام ده، لابد الكلام ده يفهم، خد بالك، على اساس لا تختلط عليك الايه، لا تختلط عليك المفاهيم. وإنما قال يبقى إبليس ما كذبش الأمر، ما كذبش أمر ربنا في السجود، لكن عمل إيه؟ أبى عن الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود نفس اليهود كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى عليه السلام ولم ينقد له بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا، فأين هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وأين تصديق من قال الله تعالى فيهم قالوا سمعنا وعصينا، وقالوا أتحدثونهم من الذين قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم، من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فرق كبير بين اللي قالوا سمعنا وعصينا واللي قالوا سمعنا وأطعنا. من اللي قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحجكم به عند ربكم، انتوا عايزين تحدثوهم ان محمد ده عندكم صفاتهم في الانجيل في التوراة قصدي عشان يحتجوا عليك به عليكم به، لا اكتموا الكلام ده، وجحدوا هذا الكلام فشتان بين هؤلاء وهؤلاء. يبقى عرفنا انواع الكفر، وطبعا الكلام ده كله طبعا زي ما قلت لك كتب العقيده بتنتقل من هذا لأعلى. يعني لما نيجي ندرس كتاب تاني إن شاء الله اللي هو كتاب تسهيل تهذيب العقيدة الإسلامية هتلاقي فيه تفصيل للكلام ده بس أوسع، كل ما تترقى في كتاب يكون إيه أوسع، بس أنتوا ربنا يعينكم وتكلموا الكتاب ده يعني لأن ده الكتاب ده من أحسن الكتب وأفضلها وأسهلها. خلاص بس الإخوة يواظبوا يا رجالة طيب. قال أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان، أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان. إذن أول حاجة تعرفها في المبدأ قول أهل السنة والجماعة في معنى الإيمان، وإن الإيمان قول وعمل، وتبقى عارف تفصيل يعني قول وإيه وعمل، وبعد كده تعرف أنواع الكفر. طيب في ناس بقى خلفت أهل السنة والجماعة ودولت ما بنحاولش نصد على الدماغ ده بهم كتير، احنا بنقراهم لمجرد العلم بهؤلاء وان يكون عندنا درايه بهؤلاء خلاص، لكن مش مطلوب انك تحفظ كلامه واضح ايه. للاسف في وجود منهم، للاسف في ناس يعني عندها منهج هؤلاء دون ان يعرفوا انهم من هؤلاء. يعني مثلا بعض الناس يقول لك ايه ربك رب قلوب، هذا اشبه بقول المرجئ، اشبه بقول الايه المرجئ اللي يقول لك مثلا من باب تسفيه الاعمال يقول لك يا عم كل الناس كل المسلمين يدخلوا الجنه. هو ده بيساوي بين ايه؟ بيساوي بين واحد بيصلي وبحافظ على الصلاه وبين افسق الناس. ده قول المرجئ، واضح الكلام؟ واحد مثلا واحد تاني مثلا في مساله الخوارج مثلا ان بيعتقد ان لو واحد وقع في زله او وقع في كبيره ان دي كافر وان ملوش توب وان كذا. طب ما دي كلام الخوارج، دي كلام الخوارج واضح. فالفرق دي للاسف موجود منها بقايا لمذهبهم، بقايا وان كانوا موجودين، يعني موجودين ممكن مش عندنا بس موجودين في اماكن تانية الكلام ده. مثلا حاجة زي مسألة اللي بيقول لك إن النصراني طالما بيعمل صالح هيدخل الجنة. دي والعياذ بالله دي شيء من نواقض الإسلام. فالكلام ده مهم جدا، احنا في زمن تمييع العقائد دلوقتي، تمييع القضايا الكبرى، مسألة الولاء والبراء والكلام ده كله للأسف مميع الآن. أقوال المخالفين لأهل السنة في الإيمان، واحد قال ابن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم إن الإيمان هو مجرد التصديق فقط، يعني على هذا القول إن اليهود مؤمنين، لأن عند المعتزلة هنا إن الإيمان إيه؟ تصديق. طب اليهود عارفين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، عارفينه زي ما يعرفوا أولاده، يعرفونكم يعرفون إيه؟ أبناء. وعلى هذا القول يكون اليهود الذين أقروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم واستيقنوها ولم يتبعوه مؤمنين بذلك، وقد نفى الله الإيمان عنه، ده ربنا غضب عليهم أصلا. دول من المعتزلة، أنا مش هنفصل بقى من ابن الراوند ومن الكلام ده، يعني نقرأ الكلام ده بدون تفصيلات. وقال جهم بن صفوان وأتباعه الجهمية هو المعرفة بالله فقط. شوف الجماعة عندهم إيه، إن مجرد الاعتراف بالله، يعني إبليس عندهم مؤمن يعني والعياذ بالله، يعني هو المعرفة بالله فقط. وعلى هذا القول ليس على وجه الأرض كافر بالكلية، إذ لا يجهل الخالق سبحانه وتعالى أحد والعياذ بالله. واضح؟ يبقى دي رأي مين؟ الجهمية، ودي من الفرق النارية. ثلاثة، وقالت المرجئة، طبعا المرجئة هنا اللي هو صنف منهم اللي هو اسمهم الكرامية، صنف من المرجئة مش كل المرجئة. قالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، إقرار بالإيه؟ باللسان بس دون عقد القلب، فيكون المنافقون على هذا مؤمنين، لأن المنافقين قالوا إيه؟ قالوا نشهد إنك لرسول الله، والمنافقون قالوا لا إله إلا الله، بس هم لم يصدقوا بإيه؟ بقلوبه. يبقى هنا عندهم والعياذ بالله المنافقين دول مؤمنين، وقد قال الله فيهم ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون. أربعة، وقال آخرون، آخرون هنا عندك في الحشام من المرجئة، وهو قول فقهاء المرجئة، التصديق بالجنان والإقرار باللسان. طب ما ذكروش عمل إيه الجوارح هنا، قالوا إيه؟ خلي بالك هنا، لأنه ممكن واحد يقول لك طب ما قالوا زي أهل السنة هو. لا، أهل السنة بيقولوا إيه؟ تصديق بالجنان وإقرار باللسان وإيه؟ وعمل بالجوارح والأركان. هنا ما قالوش عمل، بقى المرجئة ما بيقولوش عمل. وهذا القول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل وهو ظاهر البطلان. كلام ده باطل، لأنهم أخرجوا الإيه؟ الأعمال. خمس، وذهب الخوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها، فرض كانت أو نفل. يعني الجماعة الخوارج بيقولوا إيه؟ إن الإيمان يدخل فيه الفرائض والنوافل. وعلى هذا، وهذا القول مصادم لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان. كلما يقول له السائل في فريضة هل علي غيرها، يقول لا إلا أن تطوع. يعني على رأي دولة إن حتى اللي ما بيعملش بعض النوافل عندهم كافر والعياذ بالله. قال لك ان الايمان ايه؟ الفرض والايه؟ الفرائض والنوافل كلها. طبعا اذا كنا نقصد الايمان المطلق، ماشي، الايمان المطلق كده، الايمان المطلق اللي هو الايمان الايه؟ الكامل. لكن احنا كلامنا هنا عن الايمان ايه؟ عن مطلق الايمان، اللي هو شوف بقول لك تحت في الحاشيه ايه؟ بقول لك لا شك ان الايمان المطلق الكامل يشمل ذلك كله، ولكن كلام هذه الطوائف هنا في مطلق الايمان الذي اذا قصر العبد في شيء منه صار ايه؟ كافرا. فهل اللي يأثر في النوافل يبقى كافر؟ اللي يأثر في صلاة الكسوف ولا صلاة التراويح ولا صلاة الوتر ولا الكلام ده يبقى كافر؟ للأسف على رأي الخوارج ممكن يبقى كده. وذهب الجباء وأكثر المعتزلة البصرية اللي من البصرة إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والطرق، وده برضو الإيمان المطلق مش مطلق الإيمان، دون النوافل. يعني الفرق بين دول واللي قبلهم إيه؟ إن هم دول خرجوا بس النوافل، خرجوا الإيه؟ النوافل. وهذا أيضا يدخل المنافقين في الإيمان وقد نفاه الله تعالى عنه. هنا قال لك في عندك أربعة، لا شك أن الإيمان المطلق يشمل جميع الطاعات كما قلنا، وإنما الكلام هنا في مطلق الإيمان الذي لا يصح إلا به. فهؤلاء يخرجون من الإيمان من ترك طاعة من الطاعات المفروضة. يعني عندهم دلوقتي اللي يترك طاعة من الطاعات المفروضة زي مثلا ترك زكاة مثلا، يبقى دي إيه؟ كافر، عند هؤلاء كافر، لكن عند أهل السنة. أما أهل السنة فلم يعتبروا كل الطاعات المفروضة شرطا في الصحة، ولم يخرجوا من قصر فيها من الإيمان بالكلية، وإنما ينتقص من إيمان بقدر معصيته، أو يخرج من دائرة الإيمان المطلق إلى دائرة مطلق الإيه؟ الإيمان. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة سهل وجميل ومريح، لكن دلت لهم بيجيبوا تفصيلات تحس إن هي معقدة. وقال الباقون من المعتزلة العمل والنطق والاعتقاد، تقول لي طب ده زي أهل السنة هو نطق اعتقاد عمل هو. قال لك لا، ده هنا بيعتبروا أن العمل شرط صحة، يعني عندهم لو ما أمشي بالفريضة أو بالفرض يبقى إيه كاف. عند أهل السنة مش كده، عند أهل السنة بيقولوا أنه لو ما عملش الواجب ينقص إيمانه ويكون تحت مشيئة الله إذا مات مصرا على ذلك. وإن شاء عذبه شاء عفا عنه. شو بقول لك إيه؟ وقال الباقون بن معتزل: العمل والنطق والاعتقاد. والفرق بين هذا وبين قول السلف أن السلف لم يجعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة، بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الكمال، كما قال عمر بن عبد العزيز: من استكملها فقد استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها أي لم يستكمل الإيمان. والمعتزل جعلوها كلها شرطا في الإيه؟ في الصحة. والله تعالى أعلم. نقف عند قوله خلاصة القول في الفرق بين الإسلام والإيمان والفرق بين المؤمن والمسلم، وإن كان الكلام ده مكرر، يعني الكلام ده أنتم ممكن تقولوا أنتم بقى. ماشي نكملها، ماشي عشان بس في طيب نكملها، مع أن الكلام ده تلخيص بقى الكتاب. قال: خلاصة القول في الفرق بين الإسلام والإيمان والفرق بين المؤمن والمسلم، والإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. هنقرأ بسرعة لأن الكلام ده تحصيل حصر. قال: والحصل أنه إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، بل كل منهما على انفراده يشمل الدنيا كلها. وإن فرق بين الإسمين كان الفرق بما في هذا الحديث، حديث جبريل، والمجموع مع الإحسان هو الدين، كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله دينا. وبهذا يحصل الجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان بالإسلام والإسلام بالإيمان، وبذلك جمع بينه وبينها أهل العلم. وهذا كاسم الفقير والمسكين، إذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الإسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على بقية. قلنا الكلام ده قبل كده، أن الفقير والمسكين، إن لو ذكر الفقير يدخل في المسكين، لو ذكر المسكين يدخل في الإيه؟ الفقير. طب لو الاثنين مع بعض في نص واحد: إنما الصدقات للفقراء والإيه؟ يبقى الفقير هو المعدم الذي لا يجد أو يجد أقل من نصف كفايته. طب والمسكين؟ الذي يجد نصف الكفاية فأكثر. خلاص كده، يبقى دي ايه؟ يبقى الفقير والايه المسكين. فهكذا اسم الإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراد على ما يدل عليه الآخر بانفراد، فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده ودل الآخر على البعض. انت ما بتلخص الكلام ده باللي احنا قلناه قبل كده في التاسع: كل مؤمن مسلم ولا عكس، كل مؤمن ايه مسلم، وليس كل مسلم مؤمن. أما عن إطلاق كلمة مسلم ومؤمن، فإن المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضه، والمؤمن مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا، فدائرة الإسلام تتسع لعدد من الناس أكثر مما تتسع له دائرة الإيمان. فاسم المؤمن المطلق يقع على من قام بالدين كله ظاهرا وباطنا، واسم المسلم يقع على كل من نطق بالشهادتين ولم يظهر منها ما ينقضهما، لم ينظر منه لم يظهر منه. وأما إطلاق التسوى بين الإسلام والإيمان والاتحاد بينهما في كل حال فهو رأي المعتزل. الجماعة المعتزلة ما إيه؟ ما بفرقوش بين الإسلام والإيه؟ والإيمان، وبيسلبوا عن الإنسان الإسلام والإيمان مع بعض. يعني لا يزني الزاني حين يزني هو إيه؟ مؤمن. يقول لك ولا مسلم كمان، يخرجوه بالكلية. أهل الإيمان يقول لك لا، هو لو زنى يبقى مؤمن بس مؤمن إيه؟ ناقص الإيمان، ما يخرجوش من دائرة الايه الاسلام. خلاص. طب الجماعة المعتزلة بيحتجوا بايه بقى؟ بيحتجوا بالله اللي في الزلات بتقول لك ايه: فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين، ها، فما وجدنا فيها غير بيت من ايه؟ قال لك اهو المؤمنين والمسلمين، اهو يبقى المؤمنين هم المسلمين. قال لك لا، الرد عليه. قال: يريد المعتزلة ان يقولوا هنا اجتمع الاسلام والايمان واقترن، فلم يدل كل منهما على معنى خاص، وهو احتجاج ضعيف جدا، لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين، وعند أهل السنة أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس، فاتفق الإسمان هنا لخصوصية الحال ولا يلزم ذلك في كل حال، والله تعالى أعلم. ويشهد لذلك بقول لك في الحاشية تحته، ويشهد لهذا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. يبقى فرق هنا بين الإسلام والإيه؟ والإيمان بالضبط. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: هذا أي في حديث جبريل، ما في حديث جبريل، بيان لأصل الإيمان وهو التصديق الباطن، وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر. يبقى في لما يذكروا الاثنين مع بعض، يبقى الإيمان للأعمال الباطنة والإسلام للأعمال الإيه؟ الظاهرة. أنتوا معايا ولا مش معايا يا أخوان؟ معايا يا شيخ أحمد؟ معايا؟ طيب. وحكم، قال: وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. يعني واحد قال لا إله إلا الله مسلم، خلاص أصبح مسلم حتى لو قصر في الإيه؟ في الأعمال الصالحة، لا يستحل دمه إلا بحق الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والثيب الزاني والترك لدين المفارق للإيه؟ للجماعة. ولذلك لما الكافر اللي أدركه أسامة بن زيد، أو أسامة بن زيد لما أدركه ليقتله، قال فقال لا إله إلا الله فقتل، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف تفعل بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، قال متعوذا خايف. أي واحد فينا يقول الكلام ده؟ هو خاف من السيف أم نطق به؟ قال له: هل نقبت عن قلبه؟ هل شققت عن صدره؟ واضح؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم الإيه؟ فإذا يثبت الإسلام للإنسان ظاهرين بإيه؟ بالنطق بالشهادتين، بالنطق بالشهادتين. وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين. تقول بقى لحديث إيه أسامة بن زيد: وإنما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والصوم والحج لكونهما أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامهما يتم استسلام، وتركه لها يشعر بانحلال قيد قياده أو اختلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقومات ومتممات وحافظات. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين والصلاة والزكاة وصوم رمضان وإعطاء الخمس من المغنم، فاكرين الحديث اللي قلناه. ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة، لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكل منه ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد. يعني إيه بقيد؟ يعني نقول مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بإيه؟ بكبيرته. يعني لو واحد نطق بالشهادتين وهو بصومش، ما نقولش زي ما المرجئة بتقول مؤمن كامل الإيه؟ الإيمان، ولا نقول زي ما الخوارج بيقولوا إنه كافر، لا، نقول إنه مؤمن بإيمانه فاسق بإيه؟ بكبيرته. ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسرق السارق حين يسرق. هو إيه اللي من في هنا؟ الإيمان الكامل ولا مطلق الإيمان؟ الإيمان الكامل، لكن مش مطلق الإيمان. الدليل على كده إيه؟ إن النبي كان بيصلي صلى الله عليه وسلم في اللي كان بيقام عليه الحد، المرأة اللي زنت، طالما إن الزاني بقى بيكفر، طب لما أقام عليها الحد عمل إيه؟ صلى عليه، صلى عليها. واسم الإسلام يتناول أيضا ما هو أصل الإيمان والتصديق الباطن، ويتناول أصل الطاعات، فإن ذلك كله استسلام. قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان، وأن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا. معنى التزام الدين الذي يكون به النجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هو ما كان على الحقيقة في كل ما ذكر في حديث جبريل وما في معناه من الآيات والأحاديث، وما لم يكن منه على الحقيقة ولم يظهر منه ما يناقضه أجريت عليه أحكام المسلمين في الدنيا ووكلت سريرته إلى الله تعالى. واحد نطق بالشهادتين خلاص كده، وقام بالصلاة، يبقى دوت خلاص نقبل منه الإسلام حتى لو مات وسررته لا يعلم سررته إلا الله. قال تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد في قتله الجهني بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قلت: يا رسول الله، إنما قالها تخوفا من السلاح. قال: قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ وفي بعض طرق الحديث يا رسول الله استغفر لي، قال وكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ والحديث يطول بطوله في الصحيحين. كلام ده كلام خطير. الشباب اللي بيقتلوا ويسفكوا دماء المسلمين، الناس اللي بتقتل بعض عشان اختلافات في توجهات سياسية، الناس اللي بتقتل يقول لك أصل فلان ظالم. طب الظالم ما هو مرتكب لكبيرة لكن ما يقتلش، واخد؟ اللي بتكفر بعض المسلمين، الكلام ده كلام مهم انه يتقرا ويتفهم. واضح يا اخواننا الكلام؟ الاسئله بقى هتجاوب على الاسئله، يا ريت يعني ان شاء الله قدامنا اسبوع كامل اهوت، الاسئله ده تتحل باختصار وتيجي. الاسئله ده تتحل باختصار وتيجي يا اخوان ان شاء الله. كده نكون انتهينا من هذا الباب بفضل الله تعالى. ان شاء الله المره القادمه نبدا في اركان الايمان بالتفصيل بإذن الله. أسأل الله أن ينفعنا بما قلنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم.